طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس 27 من دروس مذكرة في أحكام الصيام في ضحى يومنا هذا الاثنين 9 من شهر شعبان للعام 42 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة. وما زلنا نقرأ قيد قال رحمه الله الدرس 12 من فوائد الصيام. وقد مر معنا من فوائد الصيام أخذنا 20 فائدة. اليوم معنا ما تبقى. قال 21: ينادى الصائمون يوم القيامة من باب الريان فلا يدخل منه إلا الصائمون، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. قال: فإذا كان يوم القيامة ينادى أين الصائمون فيدخلون، فإذا دخلوا لم يدخل معهم أحد. زاد الترمذي: ومن دخل منه لا يظمأ بعدها أبدا. من دخل من باب الريان لا يوجد له ظمأ أبدا. هذه فضيلة لباب الريان، والجزاء من جنس العمل، لأنه كان يظمأ في ذات الله، فالله عز وجل قال: لا يظمأ في الآخرة أبدا. ينادى الصائمون يوم القيامة من باب الريان فلا يدخل منه إلا الصائمون. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فإن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. كم أبواب الجنة؟ 8. باب للتوحيد، وباب للوالدين، وباب للحج، نعم، باب للجهاد، وباب للصدقة، وباب للصلاة. كم هذه؟ 5. بقي كم؟ وباب للصيام. بقي بابان ما شاء الله. أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري فيما أذكر الآن إلى خلاف العلماء في بعض أبواب الجنة. نعم. 22: الصوم من أسباب العتق من النار، لحديث: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة وكفى بها من نعم. 23: الصوم يهذب الأخلاق، لحديث: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. لا يرفث، يتكلم عما يتكلم به بعض الناس والصاف لبطنه وفرجه. ولا يصخب، يرفع صوته بالصياح. 24: الصوم ينمي في الإنسان عاطفة الرحمة والأخوة والشعور برابطة التضامن والتعاون التي تربط المسلمين فيما بينهم. 25: من فوائد الصيام: الصوم يعلم الأمانة ومراقبة الله في السر والعلن، إذ لا رقيب على الصائم في امتناع عن المفطرات إلا الله وحده. نعم الصوم لي وأنا أجزي به. 26 صوم شهر رمضان بعشرة أشهر وصوم الست من شوال بشهرين، كم المجموع؟ من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. حديث صحيح رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري. 27 الصوم يعلم المسلم الزهد في الدنيا وشهواتها ويرغبه في الآخرة حينما يرى الملذات ولا يأبى بها، يترك ما لا ينفعه في الآخرة. 28 الصوم يعود النفس تقديم محبوب الله على محبوبها والطعام والشراب. قبل الأخير، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، جاء 70 خريفا وجاء أكثر من ذلك وجاء غير ذلك، فيكون والله أعلم حسب الصيام وحسب ما يبذل في الصيام. أخيرا من فوائد الصيام، الصوم يكسر كبرياء النفس وغرورها، لذلك نرى الناس في أيام رمضان فيهم الألفة شيئا كبيرا والمحبة والتعاون والسؤال عن بعضهم بعضا في ماذا؟ في شهر رمضان، ولا ترى ذلك في غير شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا